السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. في درس جديد إن شاء الله من سلسلة وقرآن فرقناه، هنتكلم النهاردة بعنوان اقرأ وربك الأكرم. وكنا الدروس السابقة قد تكلمنا عن رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام ليتعلم منه، تلك كانت رحلة العلم. وفي الطريق إلى العلم كان لابد أن احنا نتعرف عن أهمية هذا العلم الذي أمر الله به موسى عليه السلام. تلقي العلم له ضوابط كثيرة الحقيقة، ومن الضوابط الهامة لمسألة العلم ما يقودنا إلى التعرف على مبتدأ العلم. فالحقيقة كان مناسب جدا أن احنا النهاردة نتعرض لمسألة اقرأ، لأن ده هو مفتاح العلم الحقيقي اللي ربنا أمر به نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ورب الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حديث جبريل عليه السلام حين نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء الوحي، حديث مشهور، قال فيه: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي كل مرة روي أن جبريل كان يضم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ منه الجهد، في كل مرة كان يضمه جبريل عليه السلام حتى يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم الجهد، ويقول: اقرأ، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. دي كانت بداية الوحي، وهي الحقيقة البداية العظيمة جدا لمسألة تلقي الإنسان العلم. ابتداء الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وكأن الله عز وجل خلق الإنسان ليتعلم القرآن. يعني الله سبحانه وضع القرآن، كلام الله عز وجل، ثم خلق الإنسان ليتعلم هذا القرآن. فابتداء تعلم الإنسان للقرآن متوقف على كيفية هذا التعلم، وهو ده بالضبط اللي ربنا سبحانه وتعالى أو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لما نيجي نتأمل قول ربنا سبحانه وتعالى اقرأ، واقرأ فعل أمر، والأمر لابد أن يكون له حيثية، فلما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق كأنه قال الذي يأمر بالقراءة هو الخالق، فإذا كان هو الذي خلق سبحانه هو الذي يأمر بما يرى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الذي خلق هو الذي يأمر، ولذلك من الحجج القاطعة على كل من أنكر وجود الله عز وجل أنه لا طاعة أبدا لمن لم يخلق، يعني ايه الشيء اللي هيجبر اي انسان على انه يطيع اي كائن كائنا ما كان الطاعة الواجبة لله عز وجل؟ لا شيء، مفيش اي شيء. انما الشيء الوحيد اللي يجبر الانسان على انه يطيع من يأمر هو ان يكون هذا الامر هو الخالق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بما انه خلق فهو الذي له الامر. اقرأ علشان تفهم. اقرأ لازم تعرف ان الخالق سبحانه وتعالى لازم يعرف المخلوق على نفسه اولا. يبقى من حكمة الخالق سبحانه وتعالى ان يعرف المخلوق على نفسه. طب ايه الوسيلة اللي ممكن بيها ربنا سبحانه وتعالى يعرف المخلوق على نفسه؟ على نفسه يعني على ذاته وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله. طب هيعرف الناس إزاي الحاجات دي؟ لابد من وسيلة تعرف الناس على هذا من العلم، والوسيلة دي يقوم بها الدليل على كل ما يقال. يعني كل اسم لله سبحانه وتعالى لابد من إقامة الدليل عليه، وكل فعل لله عز وجل لابد من إقامة الدليل عليه، وكل صفة لله عز وجل لابد من إقامة الدليل عليها. كل هذا المحتوى من العلم لابد أن تكون له وسيلة يتعرف بها على الله عز وجل. الوسيلة كانت هي القرآن. الوسيلة كانت هي القرآن. ولما كانت الوسيلة هي القرآن، كان لابد أن يحتوي هذا القرآن على البيان. ولما يحتوي على البيان يأتي دور كيفية تعرف الإنسان على هذا البيان. يعني هذا القرآن بما يحويه من بيان، الإنسان بقى هيتعلمه ويتعامل معاه إزاي؟ لابد أن الإنسان يتعلم أسس معينة تمكنه حين يتعرض للقرآن أن يتعرف على ما فيه من بيان. والحكاية دي تحصل بشيء واحد هو القراءة. لذلك كان الأمر بإقرأ ينطوي على التعريف بالله عز وجل. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتعرف علي، أنا مين، اعرفني أنا مين، علشان لما تعبدني تعبدني عن حق وعن اقتناع وعن يقين. والحقيقة ده في أكبر دليل على مش بس وحدانية الله عز وجل، لا ده على أن الله هو المعبود بحق لا إله إلا هو سبحانه. فمستحيل هيأتي معبود يقيم الأدلة على وجوده ويعرف الناس على البراهين المؤكدة التي تثبت أنه هو الله من خلال بيان عميق يتعرف به عليه، ثم يعلم المخلوق أو العبد المكلف بعبادته سبحانه وتعالى على تلك الأسرار حتى يتسنى له أن يعبد الله عن بينة وعن اقتناع وعن يقين كامل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأمر هنا يحوي بعد التعرف على الله عز وجل أمرين مهمين جدا. يبقى في ثلاث أمور هامة جدا يتضمنها الأمر بإقرأ. وعرفنا علة القول بأنه الذي خلق. الأمر الثاني إن اقرأ بتحمل معنى التكليف، وكأنه قال إذا تعرفت إلى الله عز وجل حق المعرفة، فعرفت مين هو الله سبحانه وتعالى، وعرفت أنه لا إله إلا هو سبحانه، وتعرفت على قضايا التوحيد، وعرفت علة أسماء الله سبحانه وتعالى وعلة صفات الله سبحانه وتعالى وعلة أفعال الله سبحانه وتعالى، يأتي بعد كده دور التعرف إلى التكليف. إيه التكليف؟ أوامر الله عز وجل بإفعل ولا تفعل. طيب هو الهدف من التكليف إيه؟ الهدف من التكليف إنه في النهاية فيه حساب، والحساب يترتب عليه جزاء، والجزاء يترتب عليه إما جنة أبدا وإما نارا أبدا. التعرف على الله سبحانه وتعالى هيخليك تعرف بقية التفاصيل المهمة اللي هتيسر لك أمر التكليف. بمعنى التكليف بإفعل ولا تفعل لابد وأن يكون له مقدمات. المقدمات دي هي اللي هتحدد لك إن في كل أمر تكليفي من الله عز وجل نفع لك في الدنيا قبل الآخرة. يعني كل ما أمرك به الله عز وجل فيه نفع لك في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أنت لازم تفهم الأول إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تعرفت عليه سبحانه وتعالى، أنت عايز دلوقتي تعرف ليه هو سبحانه وتعالى أمرك الأمر ده بخصوصه، يعني الأمر اللي ربنا أمرك به بالذات ده بالذات أمرك به ليه، وليه نهاك عن التاني. هتكتشف إن في مقدمات مهمة جدا لكل أمر ولكل نهي. كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أصبحت علة الحل والتحليل هي طيب ما أحل. اليوم أحل لكم الطيبات، وعلة التحريم في الخبث، علة التحريم في الخبث. يبقى هو كده فهمك انت لما هتقدم على التكليف ايه اللي هيحملك ان انت تستجيب لهذا التكليف. ده من باب الاولاني، من باب الدنيا. طب ومن باب الدين؟ من باب الدين ان ده هيقيمك اكبر اقامة ممكنة على امر الله سبحانه وتعالى. يعني ده هيساعدك ان انت تستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب والباب الثالث؟ باب رغبتك الأكيدة اللي هتفهمها برضو من القرآن، ان انت تكون في النهاية من اهل الجنة وتزحزح عن النار. يبقى مسألة اقرأ هي الحقيقة مسألة التعرف على دين الله عز وجل، التعرف على الله عز وجل، التعرف على رسول الله عز وجل، التعرف على معنى الإسلام وعلى معنى الإيمان، التعرف على الكون اللي انت عايش فيه بكل مفرداته، التعرف على الناس اللي انت جزء منهم، التعرف على العلاقات اللي هتحكمك في هذه الدنيا، التعرف على المآل، هتموت ازاي وايه اللي هيحصل بعد الموت، والمسافة من الموت لغاية الحساب شكلها ايه وظروفها ايه وهتبقى فين وايه الضوابط بتاعتها. وبعدين هتعرف ان في جنة ونار، وهتعرف ان اهل الجنة هم مين، وهتعرف اهل النار هم مين، وايه العلاقات اللي بتدور بينهم، وإيه المراحل اللي الإنسان بيمر بيها لغاية ما يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار. فوق ده وده أنت بتتعلم تشريعات ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي أنا بقوله لك ده لا سبيل له إلا بإقرأ. يعني كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إذا كنت عرفت إن أنا اللي خلقت فاسمع بقى، اتعرف بقى أنا خلقت إزاي، وبناء على اللي هتعرفه ده هتعرف ان ليا تكليف، والتكليف ده هيؤدي بيك اللي انا بقولك عليه ده، يا اما جنة يا اما نار. ومع التكليف انا هكلفهولك، هديك اعانات تعينك على هذا التكليف، وهجعل التكليف ده مفيد بالنسبة لك. يعني لو عملته تنتفع ولو ما عملتوش تضر. يعني هو انت موجه للاستجابة لهذا الامر التكليفي من كل وجه، من كل وجه. هو نافع ليك في دنياك قبل الآخرة، هو منطقي بالنسبة لك، هو ظاهر فيه أوامر الله سبحانه وتعالى، هو السبيل للجنة في الآخرة، وهو اللي هيخليك لو التزمت فيه تستطيع بسهولة ان انت تستجيب للأمر وتبتعد عن النهي. يبقى فيها إقامة حياة كاملة استجابت للخالق سبحانه وتعالى. كل ده في ايه؟ في اقرأ. اقرأ اسم ربك الذي خلق. نعم. طيب الكلام ده مناسبته للعلم ظاهرة جدا، لان انت مش هتتعلم علوم الدنيا الا من خلال علوم الآخرة. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى هو بيعلمك علوم الاخره اداك ملامح لعلوم الدنيا، وقال لك ان علوم الدنيا دي هديك ملامح اساسيه فيها وعناصر اساسيه فيها علشان تكمل انت بقى بعد كده باقي هذه العلوم وتتعلمها من اللي انا هيسره لك في الدنيا. فلما تتعلمه تقوم تكتمل منافعك الدنيويه، ولما تكتمل منافعك الدنيويه هتشعر بنعمتي عليك، ولما تشعر بنعمتي عليك هتزداد رغبه في تنفيذ الامر واجتناب النهي، وهتبدا تستوعب قضيه افعل ولا تفعل، وتبدا تحب ان انت تنتمي الى الله عز وجل لانك بدات تعرفه اكتر، بدات تتعرف عليه اكتر. طيب لما الخالق سبحانه وتعالى يامر عباده باقرأ، هو امره ان يقرأ باسم ربه الذي خلق. ليه يقرأ باسم مبتدئا باسم ربه الذي خلق؟ في بعض أهل العلم قالوا مستعينا بالله الذي خلق، بالرب الذي خلق. أيا ما كان، إنك تبتدئ باسم الله في القراءة أمر منطقي جدا. ليه؟ لأنه العلم بالله عز وجل أظهر ما يقرأ فيه هو اسم الله عز وجل. يعني إيه اللي ممكن أنت يكون من الله عز وجل ويقرأ؟ أسماء، أسماء الله عز وجل. أنت هتقرأ، ما دمت هتقرأ وهتبدأ بالله عز وجل، إيه من الله عز وجل ممكن تبدأ به قراءة؟ اسمه سبحانه وتعالى، اسم الله سبحانه وتعالى. لأن هما دول، ده اللي أنت بتتعرف عليه بقى مضمونا وباطنا، ده اللي أنت بتتعرف عليه. لكن عشان تقرأه لابد أن يكون مكتوب اسم الله عز وجل ويقرأ باسم الله عز وجل. ولذلك حتى يعني أنت تذكر طبعا أن ربنا سبحانه وتعالى جعل حتى مسألة القراءة دي هي من خواتيم لقاء الناس بالكتب. يعني إيه؟ يعني آخر حاجة الإنسان بيعملها لها علاقة بالقراءة هي مسألة فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تشعر أن ربنا سبحانه وتعالى جعل قراءة الكتاب وكأنها هي المرحلة اللي انت بتتعرف فيها بنفسك على حسابك. ليه؟ علشان ما تشعرش ان انت غبنت، ما تشعرش ان انت ظلمت، ما تشعرش ان انت بخست شيئا كان من حقك، فتبقى تعرفت بنفسك كويس قوي على الحساب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لك. فكأن الأمر مكشوف جدا ليك، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك العلم ده وهو علم القراءة عشان تبقى الأمور واضحة جدا جدا بالنسبة لك، عشان تبقى شايف كل حاجة، عشان تبقى عارف كل حاجة، علشان تبقى على بينة من كل حاجة، من وجه عشان يقيم عليك حجة يوم القيامة انت عرفت كل حاجة، مفيش حاجة هتخفي عنك أبدا. ومن وجه ثاني ده إمعانا في نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. يعني ده من شديد لطف الله عز وجل ورأفة الله عز وجل بالعباد انه يجعلهم يتعرفون على كل شيء تقريبا. يعني كل شيء يخص الانسان اتعرف عليه، لدرجة ان هو اخر علاقته بأعماله هتبقى من خلال قراءته هو شخصيا لصفحة أعماله من خلال الكتاب الذي سيلقاه إن شاء الله بيمينه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلما كانت القراءة بهذه الكيفية هي الباب الأعظم للعلم، خلي بالك القراءة هي المفتاح لكل العلوم. أنا الحقيقة عايز أفصل أكتر شوية في مسألة اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن أنا يعني مش عايز أتوسع قوي علشان ما أسبب لكش إرهاق وإنت بتسمع، ف يعني خليني أدخل في بقية الآيات علشان نقدر نفهم بالضبط المحتوى الكامل أولا، ولو احتاجنا للتفصيل الأعمق بعد كده نفصل كل شيء في حينه يعني. فنقول أنه لما كانت القراءة هي الباب الأعظم للعلم، وكان أعظم العلم هو التعرف على الله عز وجل في ملكه وفي خلقه في أسمائه وصفاته كما ذكرنا، كانت القراءة أيضا التي هي من خلقه سبحانه وتعالى، يعني مسألة القراءة نفسها هي من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني لما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، القراءة نفسها اللي بيأمرك ان انت تفعلها دي هذا من خلق الله عز وجل. فتخيل هو خلقك وخلق الدنيا اللي انت هتعيش فيها وخلق الجنة والنار، وبعدين خلق لك الوسيلة اللي هتتعرف بيها على كل ما يدور في دنياك وفي أخراك، وخلق لك الوسيلة اللي هتتعلم بيها أوامر الله سبحانه وتعالى اللي هيأمرك فيها بأشياء وهينهاك فيها عن أشياء، كل ده من خلال وسيلة، الوسيلة دي هي من خلق الله عز وجل أيضا. فيبقى الأمر بالقراءة أمر تيسيري كمان زي ما هو أمر تكليفي، وجعل لهذه القراءة التي هي من خلق الله عز وجل أيضا ضوابط وآداب ليتحصل منها أكبر نفع للعباد في الدنيا والآخرة. من الضوابط دي زي ما قلنا مسألة البدء باسم الله عز وجل أو الاستعانة بالله عز وجل في مسألة القراءة. طب وبعد كده؟ بعد كده يتم صرف هذه القراءة في تعلم وتعليم أسماء الله عز وجل والاستعانة بالمعاني دي وتطبيقات الأسماء دي في حياة الإنسان وفي أخرى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى من هذه الضوابط والعلامات والنعمة والجزاء كأجر على هذه القراءة وكنتيجة لهذه القراءة، فقال اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق، العلق هو الدم، قطعة الدم الجامد، وسبحانه وتعالى اختار العلق مش زي ما قال دايما من نطفة أو من تراب، لما قال له اقرأ قال خلق الإنسان من علق، وكأنه بيشير لأمور مهمة، وكأن في طور العلق ده تكوين خاص هو ده اللي بيبتدئ عنده مسألة زرع فكرة وقيمة القراءة في الإنسان من البداية. يعني الإنسان من بدايته بيتكون فيه الاستعداد الفطري لهذه القراءة، فربما كان الاستعداد ده مرتبط بمرحلة العلقة، فلذلك ذكر العلق دون النطفة أو التراب. كمان مسألة القراءة مسألة تشير إلى العلم والتعلم. ومسألة التراب والنطفة دي مسألة ابتدائية، يعني هي مبتدأ خلق الإنسان، مبتدأ الخلق الأول الأصل اللي هو خلق آدم كان التراب، ومبتدأ البث أي بث الناس من آدم وحواء بالنطفة، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وابتدأ الخلق كان من التراب، وبعدين البث من آدم وحواء الرجال الكثير والنساء كان بالنطف، فده مبتدأ الخلق. لكن مرحلية الخلق انه ينتقل الإنسان من مرحلة لمرحلة دي محتاجة تعليم، لازم تتعلمها عشان تتعرف على الله سبحانه وتعالى. إنما مجرد أن أقول لك إن أنت من تراب وهترجع لتراب، أنت أيقنت إن أنت مخلوق لله سبحانه وتعالى. لكن عشان تتعرف على تفاصيل ذلك، تفاصيل القدرة الإلهية، لابد أنك تعرف المراحل اللي أنت اتخلقت منها. العلق إشارة للمرحلية دي، انتقالك من مرحلة لمرحلة في الخلق، كلمة العلق تشير ليها. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. يبقى العلقة إشارة للمرحلية دي، والمرحلية دي ضرورية جدا علشان تتعرف فيها على خلق الله سبحانه وتعالى، وتتعرف بيها على قدرة الله سبحانه وتعالى، وتتعرف بيها على نفسك كويس جدا، لأن المراحل اللي أنت بتمر بيها دي متأصلة في تكوينك، هتحدد كتير قوي أنت تتعالج إزاي وتعيش إزاي واحتياجاتك إيه وإيه اللي مطلوب منك وإيه اللي يناسبك وإيه اللي ما يناسبكش، بمجرد أنك تتعرف كويس قوي على المرحلية اللي أنت خلقت منها دي. يبقى التعرف ده والعلم ده والذي هو مبتداه اقرأ مناسب جدا جدا لمسألة خلق الإنسان من علق. طيب اقرأ وربك الأكرم، أول حاجة عشان تنتبه ليها في اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. الحقيقة إن معنى اقرأ وربك الأكرم ده معنى يعني ربما أراد منه ربنا سبحانه وتعالى أن يؤثر في نفسك وأنت تتعلم، يعني سبحان الله، يعني ده معنى الحقيقة، يعني ما انتبهتلوش إلا دلوقتي حالا وأنا بكلمك دلوقتي، أنه ربنا سبحانه وتعالى بيديك أمر تكليفي اقرأ، كأنه هيكلفك بقى، هيقولك خلي بالك، هقولك إيه، أنا هقولك واحد اتنين تلاتة، أنا هقولك اعمل وما تعملش، فبيقولك ده بعنوان الإكرام، يعني بيقولهولك بعنوان الإكرام اقرأ وأنا الأكرم. كان يقول لك اقرأ هتعمل وهتمتحن وهتبتلى وهتتعرض للأمر والنهي والتحذير والوعيد والجزاء، بس خلي بالك إن أنا بقول لك ده كله وأنا الأكرم، وأنا الأكرم بيك. في معنى الضم اللي ضم سيدنا جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الثلاث ضمات اللي ضمها سيدنا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كأن العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها لك دي بهذه الكيفية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، دي واحدة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، دي اتنين، علم الإنسان ما لم يعلم، دي ثلاثة. وكأنك تشعر إن دول بدائل للثلاث ضمات دي، يعني كأن بيقول لك إذا أنت ما حسيتش لماذا ضم جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمه اقرأ في كل مرة، كان يضمه علشان يبدأ يستوعب معنى اقرأ، ويبدأ يلقي في نفسه كيفية وأهمية اقرأ، علشان يبدأ يتعرف على كتاب الله سبحانه وتعالى، كأن كتاب الله محتاج إعداد نفسي وبدني وروحي وخلقي. الإعداد ده وكأن الضمة دي كانت بتعده لهذا الإعداد. فلما يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده جزء من الإعداد وكأنها الضمة الأولى، ولما يقول اقرأ وربك الأكرم كأنها الضمة الثانية، كأنها تستشعر منها كده، لأن احنا مش قادرين نتعرف على الضمة دي شكلها إيه، ولا كانت إزاي، ولا إيه المحتوى اللي فيها، ولا يعني إزاي تقبل القرآن بعديها ومنها وتلقاه ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة دي من الحاجات اللي ربنا علمها لنا وفاهمها لنا وشرحها لنا، لكن احنا مش قادرين نتصور الكنه بتاعها، يعني مهما علمنا مش هنقدر نحسها كما شعر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اقرأ وربك الأكرم، كأنه بيقول لك كن كريما على الله عز وجل بالعلم، كن كريما على الله عز وجل، يعني ارتفع بقدرك حتى تكون عند الله كريما عزيزا مكرما عند الله عز وجل. فكل ما تقرأ وتتعلم القرآن وتتعرف إلى الله عز وجل ترتقي إلى الله عز وجل. ولذلك يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الفرق بين اقرأ ورتل أو القراءة والتلاوة فرق بسيط جدا. القراءة هي فك رموز الكلام، يعني ايه؟ يعني حروف محطوطة جنب بعضها، انت لو فكيت رموز الحروف دي وعرفت الكلمة المتكونة من هذه الحروف انت كده قرأت. لكن لو بدأت بقى خدت هذه القراءة وصغتها بحرفية وحطتها في كيفية معينة، كان هذا هو الترتيل، والتلاوة اتباع لهذا الترتيل. التلاوة اتباع لهذا الترتيل، يعني قواعد لي اتباع على مستوى المعنى والحرف. يبقى في فروق بين الثلاثة وبعضهم مهم قوي البيان فيهم. كن كريما على الله عز وجل بالعلم، كن مكرما عزيزا عند الله عز وجل، كن على قدر عالي عند الله عز وجل بهذا العلم، ارتفع لذلك، وكن ليس ذلك فقط، وكن كريما سخيا بالعلم على الخلق. اقرأ وربك الأكرم، يعني كأنه بيقول لك وربك الأكرم، يعني انت كن كريما بقى، أكرم يعني الأكثر كرما والأكثر إكراما. فلما كان هو الأكثر إكراما كأنه بيقول لك إيه، كن أنت كريما وأنا الأكثر إكراما، كأنه قال لك كده اقرأ وكن كريما وأنا الأكثر إكراما، يعني ولا تنسى أن أنا الأكثر إكراما، أنا الأكرم، لكن أنت كن كريما، كن كريما علم سخيا به معطاء على الخلق. طب إذا فعلت ذلك يكن لك ربك أكرم بك من كرمك بخلقه. كمان كأنه بيعرف الناس على آية العالم. إيه آية العالم؟ يعني العالم تتعرف عليه إزاي؟ إحنا كنا بنقول دايما إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلم الحقيقي علامته الخشية. طيب هذه الخشية أمر باطني، يعني لا يمكن أنت تتعرف على خشية الله داخل إنسان، أنت لا تتمكن من التعرف على ذلك. ليه؟ لأن ده أمر باطني، أمر لا يظهر للناس. طب إيه العلامة الآية اللي أنت ممكن تتعرف بها على العالم؟ العلامة الظاهرة بقى، فربنا جعلها في اقرأ. اقرأ وربك الأكرم، أي كما قلنا كن معطاء سخيا كريما في كل شيء، احنا قلناها قبل كده، لكن هنا بقى واعلم أن هذه هي آية العالم، يعني اللي ما يتمتعش بهذه الصفات فهو ليس من العلماء، ليس من أهل اقرأ، ليس من العلماء وليس من أهل اقرأ. ليه؟ لأن كلما ازداد الإنسان علما ازداد سخاء وعطاء وكرما. ليه برضو؟ لأن كلما ازداد الإنسان علما عرف أن الله عز وجل هو الأعلم، ولما يزداد علمه بالله عز وجل يبدأ يعرف أن الغاية الحقيقية في الدنيا دي هي الوصول لرضا الله عز وجل. ولما يزداد العلم بالحكاية دي يترسب في نفس الإنسان يقين جازم بأنه هو ما عادش له مراد في الدنيا كلها إلا أنه يكون مرضي عنه عند الله عز وجل، فيبدأ يحاول يصل لهذه المرتبة بكل طريقة ووسيلة، فلا يجد من العلم اللي هو بيعلمه بإقرأ، فلا يجد أقرب من أنه يكون معطاء سخيا جوادا كريما على الخلق بكل ما أعطاه الله إياه من رزق وعلم. ولا يزال العلم يتنامى ويتفاوت بين الخلق حتى يصل العلم إلى علام الغيوب، يعني غاية العلم ومنتهى العلم عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. يبقى العلم عند العالم يجعله كريما. طب واللي أعلم منه؟ ربنا بيقول وفوق كل ذي علم عليم. قبل ما قال كده قال إيه؟ وإنه لذو علم لما علمناه. ده العالم، العالم ذو علم لما علمناه. طب والأعلم منه؟ يعني لو وجد واحد أعلم منه يبقى ربنا قال فيها وفوق كل ذي علم عليم. هناك دائما من هو أعلم من العالم بين الناس، ولذلك موسى عليه السلام في قصة لقاء الخضر ولقاء العلم احنا ذكرنا قبل كده ان هو قال يا رب دلني على هذا الرجل. بعد ما سئل موسى من أعلم الناس قال أنا، فقال الله له ومن أدراك يا موسى أنك أعلم الناس؟ قال هل يا رب هناك من هو أعلم مني؟ قال نعم عبدي فلان. قال يا رب دلني عليه حتى أتعلم منه. يبقى في عالم وفي من هو إيه؟ أعلم منه. يبقى وفوق كل ذي علم عليم، الأولانية وإنه لذو علم لما علمناه، وبعدين وفوق كل ذي علم عليم. طيب الذي هو فوق كل ذي علم عليم؟ مين هو اللي فوق هذا العليم؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى. يفضل العلم يزيد وكل عالم فوقه أعلم منه حتى يصل العلم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإذا كنت كريما بالعلم، إذا كان العالم كريما بالعلم، وكان من هو أعلم منه أكرم، وكان من هو أعلم منه أكرم وأكرم، وازداد هذا القدر تناميا وصعودا حتى وصل إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الأكرم، فإن الله هو الأكرم. كمان اقرأ وربك الأكرم. العلم هو أكرم عطاءات الله لخلقه، العلم هو أكرم عطاءات الله لخلقه. عطاءات ربنا للإنسان كتير قوي، تأمل كده عطاءات الله سبحانه وتعالى لك. إدك إيه؟ اداك حياتك، اداك خلقك، اداك اتزانك في الدنيا، اداك عقلك، اداك فكرك، اداك اولادك، اداك اهلك، اداك دينك وهو الاهم، اقامك عليه، وبعدين اداك رزقك، اداك اشياء كتير جدا، عطاءات ربنا سبحانه وتعالى. نعم اعتق الاسلام، اعتق عطاءات كتيرة جدا جدا. اكرم هذه العطاءات على الله عز وجل هي العلم. أكرم هذه العطاءات على الله عز وجل هي العلم. ليه؟ لأن العلم ده هو اللي عرفك على الله عز وجل، والعلم ده هو اللي عرفك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم ده هو اللي عرفك على كتاب الله عز وجل، والعلم ده هو اللي عرفك على نفسك وعرفك قدرك الحقيقي، عشان لما تعلم قدر الله عز وجل تبقى عرفت انت مين بالظبط ومكانك ايه في الكون، ويقع في نفسك كده الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى تلقائيا، تلقائيا بدون اطلاقا، بدون ما تحتاج ان حد ياخد بايدك فيه، انت مش محتاج، انت مجرد ما تتعرف الى الله سبحانه وتعالى وتتعرف الى كتاب الله سبحانه وتعالى وتتعرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت كده خلاص تحقق ليك يقينا مسألة الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. فالعلم هو أكرم عطاءات الله للخلق. طيب مين اللي ممكن يمنح أكرم العطاءات؟ يعني أكرم العطاءات لا يمنحها إلا الأكرم، يعني العطاء الكريم يأتي من كريم، والعطاء الذي هو أكرم يأتي ممن هو أكرم، إنما أكرم العطاءات على الإطلاق يأتي من مين؟ يأتي من الأكرم سبحانه وتعالى. طيب هل ده معناه أن بقية العطاءات، العطاءات كلها الباقية ما هي تنسب إلى الأكرم أيضا رغم أن العلم أكرمها؟ الحقيقة أن العلم بيتميز بحاجة مش موجودة في كل عطاءات الله عز وجل. إيه هي؟ أن العلم بيعرفك على عطاءات الله دي، يعني العلم هو الحاجة الوحيدة اللي بيعرفك الرزق ده تفصيله ايه. يعني الرزق عطاء من الله سبحانه وتعالى، الرزق في المال مثلا عطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن مين اللي بيعرفك حقيقة الرزق؟ ربنا سبحانه وتعالى. بايه؟ بالعلم. يبقى بالعلم بيعرفك ايه هو الرزق، وقيمة الرزق ده ايه، وتستخدمه في ايه، وتنتفع به ازاي، وايه الضوابط بتاعته، وترتقي الى الله به ازاي. طيب ولو اعترضك شيء فيه تتصرف ازاي؟ طب وإيه الآفات اللي ممكن تواجهك في مسألة الرزق؟ طب وتتلقاه إزاي؟ تتقبله إزاي؟ طب وتطلبه منين؟ وتطلبه إزاي من الله سبحانه وتعالى؟ وإيه الفرق بين طلبك للرزق وانتظارك ليه وبين سعيك لتلقي هذا الرزق؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ وإيه معنى إنه وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هو في السماء، وفي السماء يعني الرزق الموجود كائن فين؟ في السماء. طيب لما هو في السماء بتدور عليه في الأرض ليه؟ يبقى مسألة إنه هو في السماء كأن ربنا بيقول لك إنه محتاج إن ينزل لك عشان تتلقاه. ما دام هو في السماء يبقى أنت علشان تتلقاه لازم ينزل لك، لأن أنت لا سبيل لك للوصول إلى السماء لتحصيل هذا الرزق، مالكش سبيل لكده، ما تعرفش تروح تدور عليه في السماء فين، فلابد إن هو ينزل لك، عشان ينزل لك لازم ربنا سبحانه وتعالى ينزله لك، يبقى أصبحت أنت مش متحكم فيه، أصبح بينزل لك بقدر الله سبحانه وتعالى، وقتما يشاء كيفما يشاء وأينما يشاء ينزله، يبقى أنت متوقف على إنزاله هو من الله سبحانه وتعالى. جميل؟ دي الأولانية. الثانية، أنت لسه في الأرض، هو لما ينزله بقى سبحانه وتعالى لازم أنت تسعى عشان تتلقاه. طب هو هينزله فين؟ ما تعرفش. طب هينزله إمتى؟ برضو ما تعرفش. طب هينزله إزاي؟ برضو ما تعرفش. علشان تجاوب على الأسئلة الثلاثة دول لازم أنت تتحرك في الأرض وتسعى في الأرض. لما تتحرك في الأرض وتسعى في الأرض هتعرف إزاي تتلقى الرزق اللي نازل الذي هو في السماء. يبقى ده الرابط بين مسألة وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبين مسألة تلقي هذا الرزق وأنت في الأرض. طيب كل ده أنت عرفته إزاي؟ هذا العطاء الكريم من الله سبحانه وتعالى أنت تعرفت عليه إزاي؟ فهمته ازاي؟ عشته ازاي؟ بالعلم. يبقى العلم هو اكرم عطاءات الله عز وجل، وما دام هو الاكرم ياتي ايضا منين؟ من الاكرم، فده اثبات لان الله عز وجل هو الايه؟ هو الاكرم. كمان بالعلم الحقيقي الذي هو العلم الحامل على التقوى، والذي كما قلنا من قبل مضمون هذا العلم هو الخشية. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كأن زي ما قلنا كن كريما على الله عز وجل، احنا قلناها قبل كده في الأول، لكن هنا بقى بقول لك مش كن كريما، كن أكرم الناس على الله عز وجل، لأنه هو الأكرم. فلما هو الأكرم، تطبيقات الأكرم إن أنت تسعى أنك تكون أيضا بين الناس الأكرم عنده بقى سبحانه وتعالى. والسعي ده لا يكون إلا بالتقوى، بدليل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب التقوى دي مصدرها إيه؟ التقوى دي أن تعمل على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله، وأن تعمل على ترك معصية الله بنور من الله تخشى عقاب الله. خلي بالك بقى في الاثنين، بنور من الله. يبقى التقوى ده معروف، ده مفهوم التقوى. يبقى مفهوم التقوى منطوي أساسا على إيه؟ على العلم. والعلم مضمون، العلم الحقيقي مضمون الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى كان العلم الحقيقي الحامل على التقوى هو السر في إنك تكون أكرم الخلق على الله عز وجل، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولعل طبعا هتقولي طب ده أنت يعني دايما قربنا من مسألة القراءة، بقى احنا بنتكلم في العلم قربنا من مسألة القراءة. طبعا القراءة بالمنهجية الصحيحة لآيات الله عز وجل هي الباعث الرئيسي على هذا النوع من العلم، اللي هو النوع من العلم اللي يبعث على التقوى والذي مضمونه الخشية. الباعث عليه الحقيقي هي مسألة القراءة بالمنهجية الصحيحة في آيات الله عز وجل. طيب معلم الناس العلم هو أكرم الناس، يعني أكرم الناس هو المعلم الناس العلم. ومين اللي علم؟ وكل ما كان المعلم خد المتعلم ابتداء، يعني كان المتعلم ده ما يعرفش حاجة خالص وبعدين بدأ المعلم يعلمه وبعدين زوده علم واستمر في تزويده بالعلم حتى صار هذا المتعلم عالما. المعلم الذي علم هذا الإنسان هو الأكرم بين الناس، هو أكرم الناس على الإطلاق. لذلك كان من علم الإنسان ما لم يعلم هو الأكرم، لذلك قال: اقرأ وربك الأكرم. من الحاجات الجميلة قوي في مسألة الأكرم وربك الأكرم إن الأكرم لها معنيين متلازمين في نفس الوقت. الأكرم يعني الأشد كرما بين الكرماء، أو أشد الكرماء كرما، أي هو الذي أودع فيهم الكرم ووفقهم إلى الكرم. خلي بالك بقى، وهو في نفس الوقت أكثر من يتشرف به المنتسب إليه. يبقى المعنى الأول هو أنه أكثر الكرماء كرما لأنه أودع فيهم هذا الكرم ووفقهم إليه وتشرف به كل من انتسب إليه. المعنى الثاني إن الأكرم هو الذي جمع كل الأحوال التفصيلية في عملية إكرام المتعلم من كل الوجوه. يعني ايه؟ يعني المتعلم ده انت هتعلمه فهتديله العلم اللي هو محتاجه، خلاص انت كده قمت بعملية التعليم لغاية كده انت كريم. انما لما انت تحيط بالمسألة كلها، هو ده معنى الاكرم. يعني ايه؟ يعني المتعلم، خلي بالك، اول حاجة في المتعلم انك تحاول تحبب اليه العلم، يعني تخليه عنده رغبة انه يتعلم هذا العلم، فتلقي في قلبه ما يتقرب به اليك، يعني ما يعني تشعره بان انت قريب منه، وبعدين تبدأ تطمعه في اسباب العلم وترغبه في انه يحب يتلقى هذا العلم. يبقى دي الاولانيه. الحاجه الثانيه انك لازم تتعرف على شخصيه وطبيعه المتعلم ده، عشان تعلمه كويس لازم تتعرف عليه كويس، لازم تتعرف على المتعلم ده كويس علشان تعرف تعلمه كويس، تعرف طبيعته ايه، تعرف منهجه ايه، تعرف عيوبه ايه، تعرف بيحب ايه وبيكره ايه، تعرف قدراته، قدراته الفطرية اللي ربنا خلقها فيه شكلها ايه، متميز في ايه ومش متميز في ايه، محتاج تركيز في ايه ومحتاج اعانة في ايه، ومحتاج ان هو ياخد فرصة علشان يطلق مواهبه وقدراته في ايه. يبقى دي الحاجة التانية. يبقى اول حاجة تحبيب العلم الى المتعلم، التاني التعرف على طبيعة المتعلم وقدرات هذا المتعلم. يبقى دول اول حاجتين بيعملهم العالم او المعلم مع المتعلم. دي اكمل صورة ممكن يتعرف بيها المعلم الى المتعلم، اكمل صورة في الكون. الحاجة اللي بعد كده مسألة التعليم نفسها بقى، انه يجي يعلمه بقى، يبدأ فعلا ممارسة عملية لعملية التعليم. بدأ التعليم بقى، هو الاول حببه للعلم وبعدين اتعرف عليه كويس، بعد كده بدأ عملية التعليم. الحاجة الرابعة انه بدأ يوفر له بقى، لقى وهو بيمارس عملية التعليم ان هذا المتعلم ناقصه حاجات، محتاج ادوات، محتاج وسائل، فبدأ يوفر له هذه الوسائل. قال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هي دي أدوات التعليم، أدوات العلم، الذي علم بالقلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. والكتابة هي شق العلم الثاني. يعني إذا كان العلم له شقين أي نصفين، فالنصف الأول هو القراءة، ونصف الثاني هو الكتابة، وبهما معا يكتمل العلم. فما قرأته أنت يقرأه غيرك إذا كتبته. ما كتبته أنت يقرأه غيرك إذا كتبته أنت. فإذا تواصل عملية العلم تستلزم القراءة والكتابة في آن واحد. فكانت كلمة اقرأ دلالة على القراءة، وكان قوله تعالى الذي علم بالقلم دلالة على الكتاب. الحاجة الخامسة هو متابعة المتعلم بعد التعليم. يعني انت علمته، لازم بقى بعد كل حاجة تعلمها له تتابعه، ما تسيبوش وخلاص. ولذلك في الدعوة تجد ان من افضل واكرم ابواب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان انت تلتزم المدعو الى الله. يعني انت قابلت انسان محتاج قرب من ربنا سبحانه وتعالى، محتاج ان انت تقربه من ربنا سبحانه وتعالى وتعينه على تقوى الله عز وجل وتعينه على القرب من الله سبحانه وتعالى، ما يكفيش ابدا ان انت تقعد معاه وتتكلم معاه وتنصحه في الله وتديله بعض الايات وتفهمها له حتى يقع الايمان في قلب هذا الانسان، ثم تشعر منه ان هو بدا يقرب من ربنا سبحانه وتعالى وخرج من عندك وهو بيحمل نيه صحيحه للتوبه والرجوع وسلوك طريق السالكين. لو انت وقفت عند كده تبقى خسرت، لانه سينتكس سريعا لو انت تركته. انما المهم ان انت تلتزمه بقى بعد كده، ويكون لك منهجيه معاه، وتحدث علاقة حقيقية بينك وبينه، واتبعه أول بأول لغاية ما يتمكن العلم والإيمان من إيه؟ من قلب هذا الإنسان ومن شخصية هذا الإنسان، ويقف وقفة ثابتة يثبته الله سبحانه وتعالى بها على الطريق. يبقى مسألة التزام، ودي مسألة ما بتحصلش في يوم وليلة. لذلك دي من من من من فقه الدعوة، إن أنت ما تسيبش الإنسان اللي أنت بتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يثبت على الطريق. ومحتاج بين الحين والآخر إيه؟ إلى الدعم. يبقى دي الحاجة الخامسة. الحاجة السادسة إنك توجهه بقى بعد كده بعد المرحلة دي كيفية استخدام هذا العلم الذي تعلم في دعوة غيره من الناس وفي تحصيل الخيرات بقى من وراء هذا العلم. توجهه يستخدمه إزاي، يوزعه إزاي، ينشره إزاي، يتكلم بيه مع الناس إزاي، يقيمه في نفسه إزاي، ويحصل بيه الخير إزاي. الحاجة السادسة مكافأة وإثابة هذا المتعلم، إنك تعرف إزاي تكافئه، تعرف إزاي تثيبه. طب وإذا أخطأ تعرف إزاي تعاتبه، تعرف إزاي تدفعه مرة تانية. طب وإذا وقع منك في السكة تعرف إزاي تاخد بإيده، تعرف إزاي تقومه تاني، تعرف إزاي تقف معاه على الطريق، تعرف إزاي تديله المثل والقدوة اللي لما يحب ينظر لمسألة عملية على الحقيقة والواقع ينظر إليك ويتأمل خطواتك علشان يقدر يثبت على الطريق وينهض مرة أخرى بعد عفرة. لو تأملت في الخطوات الستة اللي أنا قلتها لك دي هتجد دي المراحل المتكاملة لمسألة الكرم في تعليم الإنسان ما لم يعلم، وهو ده بالظبط اللي عمل ربنا سبحانه وتعالى مع الخلق، إنه ما ادكش العلم كده وقال لك خد شوية العلم دول. ولذلك كان هو الأكرم، هو ده من المعاني العظيمة جدا لكلمة الأكرم، إنه هو اللي عمل كل ده معك. يعني ما ادكش العلم كده وقال لك اتعلم انت بقى، وما رملكش كده شوية علوم وقال لك تفضل تتصرف انت، ولما وقعت قال لك ماليش دعوة بيك ما اعرفكش، انا فرمت لك العلم واديته لك وخلاص. ما عملش كده ابدا معك، ما بدأش معك بان قال لك ده العلم، اذا تعلمته وقصدته افلحت، واذا تركته واهملته خسرت. ما قالش كده، انما ده هو حببك في هذا العلم وحببك فيه سبحانه وتعالى وخلاك عندك رغبة شديدة جدا في تلقي هذا العلم، لدرجة انه خلاك تبحث عنه انت بنفسك في كل مكان وفي كل زمان. وسبحانه وتعالى درس طريقتك وعرف ايه اللي ينفعك وايه اللي يضرك وعرف ايه اللي يصلحك، واقامك بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى اودعه علشان يقيمك على الطريق الصحيح. لو اعوججت شوية يبتليك بمرض بسيط، لو حس ان الدنيا فتحت عليك وبدأت تتوه فيها يقدر عليك شوية في الرزق، لو حس ان انت بدأت تستعلي بالعلم يهبك ويوجهك بمن هو اعلم منك. لو علم منك تولي عن الامر واستخدام العلم في غير موضعه، او بدأت تجامل به اهل العز والسلطة والجاه، يبدأ سبحانه وتعالى يذيقك من بأسهم حتى ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتقصد وجه الله عز وجل بهذا العلم. السياسة دي بالخطوات الستة اللي احنا ذكرناها هي دي غاية الكرم، غاية الكرم في مسألة الإحاطة بتعليم المتعلم العلم. لذلك سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الأكرم، فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الحقيقة أن ذكر العلم في المسألة دي، أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر العلم ويعرفنا عليه بعنوان القراءة، يجي في آية علم الإنسان ما لم يعلم، قبلها قال الذي علم بالقلم، علشان تعرف أن القراءة هي مفتاح العلم. ولما قال علم الإنسان ما لم يعلم كأن الإنسان لا قبل له بالعلم ابتداء، يعني الإنسان لا قبل له بالعلم ابتداء، وإن العلم ده منحة ومنة من الله عز وجل لم يكن للإنسان أي يد وأي دخل فيها. طيب إذا ربنا سبحانه وتعالى علمك ما لم تعلم أو ما لم تكن تعلم، كأنه مش بس أنت مستعد لتلقي العلم فهو ادهولك، لا ده هو حط فيك الاستعداد لهذا العلم، يعني زرع في الفطرة البشرية الاستعداد لتلقي هذا العلم. ودي من أجل النعم اللي ربنا أنعم بها على البشر وعلى الخلق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتعلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل دربنا درب العلماء، الذين سلكوا سبيل العلم وقصدوا وجه الله بهذا العلم، فكانوا في النهاية من العلماء المخلصين الذين قال الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى أن أنا أقول لك بقى دلوقتي إن علامة العلم زي ما قلنا آية العلم هي السخاء والكرم والعطاء على الخلق، آية العالم المتعلم. فاضل بقى أن أنا أقول لك إن آية العلم بالنسبة لك أنت شخصيا عشان تعرف إذا كنت أنت من العلماء ولا لا. يعني أنت ممكن تعرف غيرك بالسخاء والعطاء والإغداق على الخلق، تعرف أن أنت إزاي تكون كريم مع الخلق، دي علامة العلم بالنسبة للي حواليك. لكن بالنسبة لنفسك تعرف إزاي أن أنت أصبحت على علم؟ كلما ازدادت خشيتك لله عز وجل. ولذلك دائما كان العنوان اللي أنا بستخدمه معاك في وقرآن فرقناه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كأني بقول لك إيه؟ كأني بقول لك إحنا بنحاول نتعلم ونرتقي إلى الله بهذا العلم، وعلامة رقينا إلى الله عز وجل إن شاء ربي وقدر أن توجل القلوب بما نتعلمه من علم الله عز وجل، إذ أن علامة العلم هي وجل القلوب. فكلما ازددنا علما من هذا الدرس النافع إن شاء الله، كلما وجلت القلوب من خشية الله عز وجل، علمنا أننا إن شاء الله سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى على الطريق القويم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نلتقي غدا إن شاء الله في تكملة لهذه الآيات، ونتعرض إن شاء الله لقصة سيدنا موسى في لقائه مع العلم مع الخضر عليه السلام. وإن شاء الله في الدرس بتاع غدا بإذن الله أرجو أن احنا نكون مستعدين تماما، مش لتتبع قصة سيدنا موسى ولكن للانتفاع بقصة سيدنا موسى والتأسي وتعلم الدروس المستفادة من ذلك، محاولة إن شاء الله يمكن ده الجديد اللي هنتكلم فيه بعد كده، محاولة تطبيق كل ما نتعلمه من ابتداء من نفس اليوم اللي يكون فيه الدرس إن شاء الله. وأنا أحاول إن شاء الله يبقى لي معاكم كده بعض الوقفات علشان نسأل نفسنا كده كل درس، يا ترى الأسبوع اللي فات ده إحنا طبقنا إيه من اللي اتعلمناه في الأسبوع اللي بعدين. جزاكم الله خيرا وألقاكم إن شاء الله على خير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.